فيدلنا ربنا تبارك وتعالى ويدل الناس على الطريق إلى الرزق الواسع والرزق الوفير. زعمت يهود أن يد الله مغلول، وقالت اليهود يد الله مغلول. هم يشتكون من قلة الرزق، هم يشتكون من الجد أو يشتكون من القحط، فينبئهم ربنا تبارك وتعالى أن الرزق يحرم منه العبد بالذنب يصيبه. فقد يكتب للعبد الرزق لكنه يحرم الرزق بالذنب يرتكبه ويصيبه. يبين لهم ربنا تبارك وتعالى أن الجد أو الضيق أو القحط ليس لأن يد الله مغلولة، ولكن لأنهم استمرأوا المعاصي والكفر. فيقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. آمنوا واتقوا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذا فالتقوى هي مفتاح الرزق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا فالتقوى هي مفتاح الرزق، وكلما اتقى العبد ربه كلما وسع الله له في رزقه وبارك له فيه. ربما لا يزيد، ربما لا يزيد، لكن تطرح فيه البركة. والكثير منكم قد جرب ذلك. الأولاد لا يصابون بالأمراض فلا تلجأ إلى أطباء ولا تشتري الدواء. قد ينجح الولد دون دروس خاصة ودون إنفاق ودون مصاريف. قد تأتي بالحذاء لابنك فلا يذوب، لا يستهلك. وهكذا البركة في الطعام، في الملبس، في الصحة، في الأولاد، وهكذا. وقد تجد المال كثيرا ومع ذلك في كل يوم شيء. فتح النافذة، فتحت فقبضها الهواء، كسر الزجاج، غير الزجاج. الولد فتح كذا، فسد كذا، فساد. وإفساد يكلفك الكثير في كل يوم. يلبس الثوب الجديد وإذا به يتمزق من أول لبسه. وهكذا المرض والإنفاق على المرض. فالبركة يشعر بها من بورك له، يشعر لا يراها الناس. ترى الرجل نظيفا نظيفا طيب الرائحة منشرح الوجه وهو في غاية الفقر. كيف ذلك؟ البركة، القناعة، الرضا في صدره. تجد الرجل من الأغنياء وقد فسد أولاده وفشلوا في تعليمهم وحاول معهم كل مستحيل ولا فائدة. وتجد الرجل لا يعرف القراءة والكتاب، وأولاده يفتحون الكتب على ضوء الشوارع، يذهبون إلى المساجد وإذا بهم يتخرجون من كليات الطب والهندسة، وأبوه لا يعرف القراءة والكتاب. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ التقوى، التقوى. نحن نضع الخطط الكثيرة للنهوض باقتصاد البلد، للنهوض بالاستثمار، لإيجاد فرص عمل للناس. وربنا يرسم لنا الطريق. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي عملوا بمقتضى الكتاب، عملوا بمقتضى الكتاب. القرآن بين يديك تقرأ، لا تقرأ وتعمل، أن تعمل بمقتضى الكتاب، أن تحل حلاله وأن تحرمه حرامه، وأن تحكم بحكم الله وأن تقضي بقضاء الله، وهكذا. فلو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي أقاموها مقام موقع التنفيذ، جعلوها قائمة وليست ميتة، ليس القرآن والكتب السماوية للتعليق على الجدران أو في صدور الفتيات، وإنما نزلت للعمل. لو أنهم فعلوا كذا وكذا ما النتيجة؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بالقروض من السياحة، بالاستثمار، بفتح الأبواب للأموال، بتشريع قوانين تشجع على الاستثمار. ماذا يقول الله الذي خلق الدنيا وخلق الرزق وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام؟ نسأل الله تبارك وتعالى: يا رب كيف نرزق وكيف تتوسع لنا الأرزاق؟ نسأله فيقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت. حصل؟ هذه هي الإجابة. وفي موضع آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو الأسلوب، التقوى، تقوى الله. تقوى الله تأتي بالرزق. والأمثلة حولنا كثيرة، الأمثلة حولنا كثيرة. فدولة من الدول لا شيء فيها إلا الصحراء، الجو قائم، حر شديد، ليست هناك أنهار ولا ماء ولا أمطار، ومع ذلك حين أراد الله أن يرزقهم تفجرت الأرض بينابيع البترول، الذهب الأسود، وإذا بهم من أغنى دول العالم بلا ماء وبلا مطر وبلا شجر، شيء غريب. وهكذا فربنا تبارك وتعالى قادر على أن يبسط الرزق وقادر على تحقيق الوعد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة، الاقتصاد الاعتدال. هؤلاء الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام، بعض علماء اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم ساء ما يعملون الباقي. منهم أمة مقتصدة على اقتصاد الاعتدال، مقتصدة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تؤمن به، لكن هذه الفئة لم تحك المؤامرات، لكن الأرجح منهم أمة مقتصدة معتدلة. القلب اتجهت إلى السبيل السليم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم من اليهود ساء ما يعملون في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. أيها الأخ الكريم، إنسان فقير إلى أن يبسط له رزق، إلى أن يجد العمل المناسب، إلى أن يوسع الله له، أي شيء أفضل؟ أن توجهه إلى الدين أم توجهه إلى الفساد؟ إذا وجهته إلى الفساد احتاج لمال، لأن جهنم يدخلوها بالنقود والجنة تدخل مكانا، أما جهنم فلا بد من إيه؟ من الصرف. فالفساد يحتاج لمال. هذا الفقير لا مال لديه، ماذا يفعل؟ يبحث عن المال بأي وسيلة حتى يستطيع أن يرتكب المعاصي. المعاصي محتاجة لمال، لكنك لو وجهته إلى الدين لقنع وصام. إذا لم يجد ما يأكله صام. وكثيرا ما يحدث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد طعاما قال إني صام. سهلة، يصوم، وعند المغرب يحلها ربنا تبارك وتعالى ويرزقك. فالدين يأتي بالقناعة ويأتي بالرضا. وبالتالي هناك شباب كثير في القرى والنجوع والصعيد لا يجد عملا، ف طابور الخريجين طويل من سنوات، من 10 سنوات. هؤلاء الشباب ماذا نفعل لنحميهم، لنحميهم من التطرف ومن الإرهاب؟ نحن نقول الدين، الدين حصن منيع، الدين يرزق الفقير القناعة فيقنع، وبتقوى الله تفتح له أسباب الرزق. هذا ما نقوله ونؤمن به. والآخرون يقولون بالتلهية، كيف نلهيه؟ بماذا؟ بالبرامج، بالمسلسلات، بالرقص، بالغناء، نلهيه، لأن الدين هو منبع ومنبت الإرهاب والتطرف. وناس يقولون ذلك بالتلهية، فنفتتح قنوات جديدة ونبث برامج جديدة ونشرح بالأسباق التي تستقبل البرامج الخارجية وفرق الفنون الشعبية، والكل يتجه إلى التلاهي، إلى اللهو، إلى ما رأيتموه في رمضان. ماذا قدم لكم في رمضان؟ ماذا قدم لكم في رمضان؟ ما الذي قدم؟ أنتم أعلم، أنتم أدرى، أنتم رأيتم ما قدم لكم. هل هذا هو الاحتفال بشهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام؟ إذا فاتجاه بعض الناس يتوقع أن بالتلهية وبإضمحلال الدين وحصار الدين في الجوامع والمساجد، وبالتالي لن يكون هناك إرهاب. خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، لأن الله تبارك وتعالى لا يغلب، لا يغلب، والله من ورائهم محيط. بل المتدين لا يأتي منه الشر أبدا، وإنما الشر يأتي من الفاسق، من الفاجر، الذين أطلق الله عليهم اسم مجرمون. إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إجرام، الإجرام يأتي من الفسق والمعاصي، أما الدين فلا يأتي من الإرهاب. أما إن كان هناك تطرف أو إرهاب فذاك لا علاقة له بالدين، وإنما هي حسابات محسوبة وخطط مرسومة وألعاب يلعبونها الكبار، ولا شأن للدين بذلك. قد تكون تكئة لضرب الدين، قد، وقد تكون تحريض لضرب الدين، قد، وقد تكون اندفاع من الخارج، ناس وناس من الخارج يفعلون ذلك لكي يثيرون الحكام فيضربون الدين والمتدينين وما إلى ذلك، قد، لكنه لا علاقة له بالدين. ونحن أول من ندين هذا، وأول من نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية على الإرهابيين. فرصة، فرصة، فرصة لتطبيق الشريعة. محاربون لله ورسوله، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يصلبون ويصلبون على جذوع النخل 3 أيام. قوة، ربنا أعطى الحكام قوة لإحقاق الحق، لكنهم لا يودون ذلك. فقد وعد الله تبارك وتعالى الأمم التي تقيم كتاب الله وتحكم بما أنزل الله بالرزق الوفير في الدنيا وبالسلامة والسعادة في الآخرة. ولكي تقيم الأمم كتاب الله لابد أن يبلغ لهم، ولابد أن يشرح لهم، ولابد من كلمة الحق، ولابد من البيان. لذا كان التوجيه الإلهي لخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وبإظهار الإبلاغ وبعدم كتمان شيء من الوحي. وإن كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه توجيه عام لمن حمل الرسالة بعده من العلماء. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية نزلت آمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين. الأمر الأول إظهار الدعوة، فقد كان يدعو قومه سرا ولم يكن يجاهر بالدعوة، وهذه الآية تعني الجهر بالدعوة، بلغ ما أنزل إليك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبلاغ كل ما أوحي إليه بلا استثناء، وإن كان بعض العلماء قالوا أنه أمر بإبلاغ ما وجب إبلاغه للناس، فمن الأمور الخاصة والأسرار الخاصة التي اختص هو بها والتي لا تصلح للناس ولا تفيدهم في دنيا أو دين لم يؤمر بإبلاغه. فهناك أمور اختص بها صلى الله عليه وسلم مثل ما رآها على الحقيقة ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العليا، وإن كان قد أشار إلى بعضها، إلا أن هناك من الآيات ما لم يذكر، وربنا يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لكن ما يتعلق بالدين وبأمور الدنيا وبالعبادة وبالأمر وبالنهي، كل ما يتعلق بالتشريع إلا بإبلاغ. لذا تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تعني أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبلاغ الدعوة كاملة، فأدى الأمانة دون نقص أو مزيد، وبلغ الرسالة على التمام، لم يخف شيئا ولم يختص أحدا من البشر بشيء، سواء من أهل بيته أو من أصحابه، فما أبلغه لفرد أبلغه للأمة ولم يكتم شيئا على الإطلاق. الأمر الثاني أن كتمان شيء من الوحي ككتمان الوحي كله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي أن الكمال مطلوب في أداء الأمانات، وأعظمها أمانة الرسالة، والنقص في أداء الأمانة يبطل الأداء وكأنك لم تفعل شيء، كقول الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا لأنه أهدر دما، أهدر دما حرام. أيضا ربنا تبارك وتعالى يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى والمختار لم يكن ليكتم شيئا من الوحي أبدا، فحين يقول له: وإن لم تفعل، أي وإن لم تبلغ الرسالة كاملة فما بلغت رسالته، كأن نقص ولو آية يبطل الإبلاغ، تركت ركن من اركان الصلاه يبطل الصلاه. والامر لعلماء الامه، اذ لا يمكن للمصطفى المختار صلى الله عليه وسلم ان يكتم شيئا من الوحي، ولو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق احق ان تخشاه، كما قالت عائشه رضي الله عنها. اذن فالامر لورثه الانبياء من هم؟ علماء الامه، كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء، ويسال العلماء يوم القيامه عما يسال فيه الانبياء. من هنا كانت الايه وكانه اخذ للعهد على علماء الامه الا يخفوا شيئا من التشريع، والا يخشوا في الحق لومه لائم، والا يهابوا سلطانا، والا يعملوا من اجل الدين، والا يشتروا بايات الله ثمنا قليلا، وعليهم ابلاغ ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم امانه. فان النبي لم يورث درهما ولا دران ولا دينارا، ولكنه اورث العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، وكانت الصحابه تتنافس في حراسته. وتروي عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سهر ليله في المدينه المنوره بعد الفجر، سهر ليله وقال ليت احد من اصحابي، او ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله. فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشه سلاح، صوت سلاح، خشخشه سلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن ابي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بك يا سعد؟ قال يا رسول الله وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت احرسه بسلاح. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، في روايه اخرى ثم اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من قبه ادم كان يبيت فيها، وقال انصرفوا ايها الناس فقد عصمني الله من الناس. ونزل جبريل يقول والله يعصمك من الناس، فصرف الحرس صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه بالمشي امامه، بعد ان كانوا يمشون خلفه امرهم بالمشي امامه، وقال خلوا ظهري للملائكه. والله يعصمك من الناس دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل هي وعد من الله اولا، وضمان وعد من الله بعصمة نبيه صلى الله عليه وسلم من اذى الناس فلا يقتل، هي وعد وهي ضمان، وفي نفس الوقت دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم اذ قد تحقق الوعد. وما كان لاحد يزعم انه نبي ان يصرف الاحراس مدعيا ان من ارسله عاصم له، يخاف. وما كان لهذا الكاذب ان يتحقق له هذا الادعاء. اما وقد قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مخبرا عن وعد ربه له وصرف الحراس عنه، فذاك دليل بالغ على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين، تحمل معنيين. المعنى الاول ان الله لا يهدي القوم الكافرين فيما ارادوه بك من قتل لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم ولا يرشدهم ولا يتمم لهم مرادهم، فلن يغروك. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وتحمل معنى آخر، وهو أن عليك البلاغ وعلينا الهداية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغ، أما الهدى فمن الله عز وجل. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إذن لا يفيدهم الإبلاغ، وإنما الإبلاغ حجة وإظهار للمحجة، تلزمهم الحجة بالإبلاغ. هل أبلغتم؟ هل علمتم؟ هل أبلغكم؟ تلزمهم الحجة، ولله الحجة البالغة على عباده. ثم يتوجه الخطاب لأهل الكتاب ولكل أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لقد وعدهم الله تبارك وتعالى بسعة الرزق، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ذاك هو الوعد. ثم يأتي بعد ذلك التهديد والوعيد. إن فعلتم رزقتم ومنحتم الأمان، وإن لم تفعلوا فلستم على شيء. وكأن إقامة حكم الله هي التي تحدد أن الإنسان على دين، وعدم إقامة حكم الله تعني أن الذي لا يقيم حكم الله ليس على شيء، أي ليس على دين. يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي لستم على دين أو ما يعد دينا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. التوراة معلوم والإنجيل معلوم، والكلام لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وما أنزل إليكم من ربكم، ما الذي أنزل إليهم بخلاف التوراة والإنجيل؟ قيل ما جاء به الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل كداود وزكريا ويحيى وسليمان. وقيل الإشارة إلى القرآن، إذ إن القرآن نزل للكل ونزل الناس كافة، فعليهم أن يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم، أي وكذلك القرآن. وكيف يقيمون التوراة والإنجيل وقد نسخت التوراة والإنجيل بنزول القرآن؟ سؤال. إقامة التوراة والإنجيل أي إقامة الأصول وما لم ينسخ من الفروع. من أصول التوراة والإنجيل الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بل واسمه عندهم أحمد. فإقامة التوراة والإنجيل معناها الإيمان بما جاء فيهما من بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإثم، بل وكذلك الصفات. فمن ضمن إقامة التوراة والإنجيل الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لستم على شيء، قل لهم يا محمد ذلك، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. من أغرب الأمور التي تدعو للتأمل أن القرآن نور، نور، القرآن حق، كلام الله عز وجل يحمل في طياته الصدق، كل صدق، وما من سامع له بقلب مفتوح إلا ويوقن أنه من عند الله. ومع ذلك تنزل الآية يسمعها اثنان، الأول يزداد إيمانا ويقينا، والثاني يزداد كفرا على كفر. شيء في غاية الغرابة. كيف؟ كيف؟ بالتأمل في هذا المعنى، ولا يزيدن الذين كفروا ما أنزل عليك، ولا يزيدن كثيرا منهم، وكثيرا منهم تعني الكفار، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا. الطغيان تجاوز الحد، الطغيان طغى الماء فاض على الشواطئ وزاد، الطغيان تجاوز الحد. الآيات تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيزداد طغيانا على طغيانه وكفرا على كفره. كيف؟ من أعجب ما قيل من تشبيه يقرب المعنى، قال بعض العلماء وبعض العارفين: الطعام، الطعام الحلو اللذيذ الطيب الذي يأكله الإنسان الصحيح فيزداد قوة ونشاطا ويزداد صحة على صحة. لو أنك أطعمت هذا الطعام لمريض ما يكون؟ يزداد مرضا على مرض. إذن فالعيب في الجسم، إن كان الجسم صحيحا زاده الطعام صحة، وإن كان الجسم مريضا زاده الطعام السليم مرضا، أليس كذلك؟ بلى. فكذلك القرآن نور ينزل على القلب السليم فيزداد نورا وانشراحا وإضاءا ويقينا وإيمانا، وينزل القرآن النور على القلب المريض فيزداد ظلما ومرضا وإظلاما. من هنا تفهم وتعي كيف ينزل القرآن فيزيد الظلمة ظلما ويزيد الكافرين كفرا وطغيانا. كالطعام الصحيح أو كطعام الصحيح إذا أكله العليل والمريض، كما يفهمنا ذلك قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فلا تأس، فلا تحزن. أسيا يأسى أسى، حزن حزنا. أهو نهي عن الحزن؟ أهو نهي عن الحزن؟ وهل بيد الإنسان أن يكف نفسه عن الحزن، أم أن الحزن خارج عن إرادة الإنسان؟ وربنا يقول: وأنه هو أضحك وأبكى. هل يمكن لك أن تكف نفسك عن الحزن؟ أبدا، يستحيل، يستحيل. إذن فكيف يقول فلا تأس على القوم الكافرين؟ إذن فهو ليس نهي عن الحزن، وإنما نهي عن التعرض للحزن، ونهي عن زيادة الحزن، وهو تسرية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كأنه تسرية لله. كما تذهب إلى من مات له عزيز فتربط على كتفه قائلا: لا تحزن، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو لا يكف عن الحزن، لكنك تسري عنه وتمسح عنه جروحه، فكأن الله تبارك وتعالى يسري عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فلا تأس على القوم الكافرين. رغم ذلك نجد الله تبارك وتعالى يفتح أبواب التوبة، وسبحانه من رحيم يفتح أبواب التوبة على مصراعيها لجميع الخلق. مهما فعلوا. فيقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والصابون والصابيون والصابئين، قرأت إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبواب مفتوحة. ما يلفت النظر في الآية كلمة الصابئون. الآية وردت قبل ذلك وفسرت بفضل الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. هنا والصابئون، إن من المفروض أن ينصب ما بعدها. الصابئون مرفوعة، كيف؟ قال بعضهم إن هنا بمعنى نعم، وما تلاها مرفوع على الابتداء، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، الكل مرفوع، إن بمعنى نعم. والرأي الآخر هو الأرجح أن الكلام فيه تقديم وتأخير. والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى منصوب، كل هذه الكلمات منصوبة بإن. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك. والصابئون كذلك، هذا هو التخبير. ويصبح الرفع متفق مع اللغة من حيث الإعراب. إن كان كذلك فما هو المقصود؟ الذين هادوا اليهود، وهذا بمعنى عاد أو رجع أو تاب. إنا هدنا إليك، بعدما عبدوا العجل قالوها بعد عبادتهم بالعجل، قالوا إنا هدنا إليك، فسموا يهود وهم الذين هادوا أي تاب. والنصارى هم أتباع عيسى وسموا نصارى، وفسر الكلام على أكثر اتساعا من هذا من قبل. سموا نصارى لقول عيسى لهم: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الذين آمنوا هنا من هم؟ قيل الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، أي الكلام عن المنافقين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جمعوا مع هؤلاء في آية واحدة. وقيل بل الكلمة عامة، إذ الإيمان بغير عمل كلا إيمان. الذين آمنوا ولم يعملوا، إذ ليس الإيمان بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الصابئون من صبأ أو صبأ، صبأ مال. والصابئون قيل هم فئة من الناس كانوا يعبدون الكواكب، وقيل بل الصابئون هم الخارجون من كل دين من لا دين له. الصابئون الخارجون عن كل دين فلا دين لهم. وعليه إذا كان التقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك، إذن فالكلام معناه إذا كان الله تبارك وتعالى قد فتح أبواب توبته للصابئين الذين أنكروا وجود الله الذين لا دين لهم، ففتح أبواب التوبة لغيرهم من أهل الكتاب أولا. وكأن الآية فيها تشجيع لأهل الكتاب وترغيب في التوبة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تبارك وتعالى يتوب على من لا دين له، على من جحد وجوده، إذن فتوبته على أهل الكتاب الذين أقروا بوجود الله وأقروا ببعض الأنبياء أولى. فكأن الآية فيها التشجيع والحض على التوبة، كما أن الآية تعني أيضا أن الإيمان بغير عمل كلا إيمان. إذ الشرط: من آمن ده شرط. والعمل الصالح الشرط الثاني. والعمل الصالح لا يرفع ولا يقبل إلا إذا كان من قلب المؤمن وبإخلاص لله. إذن فهما متلازمان، الإيمان والعمل الصالح. من آمن ولم يعمل كمن لم يؤمن، ومن عمل ولم يؤمن كمن لم يعمل. فالذين يعملون الصالحات ويبنون دور الاستشفاء والملاجئ وينفقون وما إلى ذلك، ولكن بغير الإيمان، توفى لهم أعمالهم في الدنيا بالصحة، البركة في الأولاد، أن يجد ما يريد إلى آخره، أما في الآخرة فلا يجد شيئا. يوفون أجورهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب. من أراد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن أراد حرث الدنيا نؤتيه منه وما له في الآخرة من نصيب. من هنا يتبين لك أن الإيمان مشروط بالعمل الصالح، والعمل الصالح لكي يقبل مشروط بأن يكون الدافع له هو الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. الخوف دائما يكون مما هو آت، مما يتوقع، والحزن يكون على شيء فات، فأنت لا تحزن على شيء في المستقبل لأنك لا تدري ما يأتي به الغد، لكن الحزن يكون على شيء قد فاتك، موت عزيز، فقد مال، فقد ولد وما إلى ذلك. والخوف ترقب، تتوقع الأذى أو تتوقع الضر أو تتوقع الشر في المستقبل، فيلزمك الخوف ويصبح الخوف ملازما لك. والخوف ترقب، تتوقع الأذى أو تتوقع الضر أو تتوقع الشر في المستقبل، فيلزمك الخوف ويصبح الخوف ملازما لك. بشر الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتناول الماضي والمستقبل، فلا خوف عليه من أي شيء. مما تخاف؟ نحن نخاف أمورا عديدة، نخاف المرض، نخاف الفقر، نخاف الكفر، نخاف عدم قبول العمل، نخاف الموت، نرتعد منه. حتى أن بعض الصحابة حين جاءه الموت بكى بكاء مرا وهو من المبشرين، وحين قيل له كنت تحدثنا عن الموت وكنت فكيف تبكي الآن؟ قال نعم، كنت أحدثكم عنه، أن حين استيقنته نفسي كرهته. كلنا يخاف الموت، كلنا يخاف الموت. إذن فحين يقول الله فلا خوف عليه، وهو الوعد الصادق من الصادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذن بالإيمان والعمل الصالح لابد أن يطمئن قلبك لرعاية الله وكفاية الله وحماية الله وعناية الله، حتى المرض إن جاء وكان مكتوبا سوف يرزقك الصبر عليه والاحتمال له والشفاء منه، وإن مت تقبلك بأحسن القبول وأخرجك من الدنيا ولا ذنب لك، فالمرض كفار. وإن كنت قد خفت من الموت وتخاف الموت فاطمئن، لأن الموت لهؤلاء ما هو بفناء وما هو بنهاية، بل هو بداية. أرأيت الطفل حين يولد كيف يصرخ، كيف يبكي؟ هل الدنيا أوسع أم رحم الأم أوسع؟ يخرج إلى الدنيا باتساعها سوف يرى ولم يكن يرى، سوف يسمع ولم يكن يسمع، سوف يحمل بالسرور، يحن عليه ويعطف ويراعى، ومع ذلك هو لا يدري بكل ذلك. فكذلك العبد إذا مات خرج من ضيق الدنيا إلى وسع الآخرة، خرج من سجن الجسد إلى الحرية والانطلاق في الملأ الأعلى مع الملائكة. الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن، فإن مات المؤمن خرج من السجن وانطلق بلا حدود. الأهم من كل ذلك كيف يموت وكيف يشعر الموت خروج الروح من كل شعرة، ويبدأ خروجها من أظافر القدمين، وتخرج ويبدأ الموت من أظافر القدمين حتى تصل إلى الحلقوم. فكيف يموت وماذا يشعر؟ أولا هم درجات، منهم من يخبر برؤية بمنام يعلم ويستعد، ومنهم من يمرض ويعلم أنه مرض الموت، ومنهم ومنهم. أقلهم درجة، أقلهم درجة إذا جاءه الموت يفاجأ بملائكة الرحمن أبهى وأجمل صورة لا أقول تخطر على البال، فلا يمكن أن يخطر بالبال شكل ملائكة الرحمة. الرحمة، هل تتخيل الرحمة؟ رحمة الله التي نزل منها جزء واحد في الأرض، ومن هذا الجزء ترفع البهيمة قدمها عن وليدها خشية أن تؤذيه. ملائكة الرحمة، ترى كيف يكون شكلهم؟ هؤلاء إذا جاءوا إليه رآهم ولا يراهم أحد سواه، جاءوه مستبشرين مضيئين منيرين، وأول ما يبدأوه بقولهم سلام الله عليك، نحن رسل الله إليك، ربنا يقرئك السلام، سلام عليكم بما صبرتم. وهنا وفي هذه اللحظة يسأل أتود البقاء أم تود المجيء معنا، فيقول هلم هلم مرحبا بحبيب جاء على فاق. إذن فلا خوف عليه، لا خوف عليه. ويلي بعد ذلك البشارة بالأمان بعد الموت في القبر. سؤال الملكين في القبر، ضيق القبر وظلمة القبر، البعث والنشور، النشر والحشر. السؤال لا خوف عليهم من لحظة إيمانهم وتمسكهم بالعمل الصالح وإلى الأبد، وإلى الأبد، ولا نهاية لهذا الأمان، أمان أبدي. ولا هم يحزنون. ما الذي يحزن الإنسان في الماضي؟ أمور. أولا يحزن على التقصير، فما منا إلا مقصر، كلنا مقصرون. لكن الله تبارك وتعالى حين يحاسبه يأتي بأحسن أعماله وبأتم أعماله وبأكمل أعماله فتوزن، وعلى أساسها تحسب كافة الأعمال. يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون، يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، لا بأسوأها بل بأحسن ما كانوا يعملون. فلا حزن على التقصير. يحزن على ارتكاب الصغائر او بعض المعاصي او كبائر تاب عنها، يحزن عليه، فيجد ان الله محاها، بل وامر في الملائكة ان تنقل معاصيه من صحيفة السيئات فتدونها في صحيفة الحسنات، فاذا بالمعاصي اصبحت حسنات. كرم. الكريم إذا أعطى فلا تسأل ولا تتعجب. يبدل الله سيئاتهم حسنات. يحزن على أولاده أو على ما فاته من الدنيا، فيقال له: أنت ترعى أولادك أكثر أم يرعاهم ربنا؟ كفالتك لهم أم كفالة المولى عز وجل؟ رعايتك أم رعاية المولى عز وجل؟ فكيف يحزن من ترك ما وراءه لمن لا تضيع عنده الودائع بالقادر بالرحيم؟ على أي شيء يحزن؟ إذن فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيحكي القرآن عن درائم يهود، وقد قلنا من قبل إن القرآن حافل حافل بالحديث عن اليهود، وكأنه يحذر الأمة إلى أن تقوم الساعة بأن العدو الأكبر والأول والأخطر هم أعداء الله، هم اليهود، قتلة الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. إسرائيل لقب لسيدنا يعقوب عليه السلام. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد بالأيمان. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. ما من أمة نالت فضل الرسالات المتعددة المتتالية كما نالت أمة بني إسرائيل. أنبياء أنبياء أنبياء ورسل، ليس رسولا واحدا ولا نبيا واحدا، بل رسلا وأنبياء. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سبحان الله، بما لا تهوى أنفسهم. وكأن اليهود يريدون أن تأتيهم الرسل بما يشتهون، والإنسان إذا اشتهى تبع الهوى، وإذا تبع الهوى هوي في جهنم، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى قعر جهنم. أخطر الأعداء الهوى، أخطر الأعداء على الإطلاق الهوى. فهؤلاء إذا جاءهم الرسول بما لا تهواه أنفسهم وتشتهيه أنفسهم، ماذا يشتهون؟ يشتهون المعصية، يشتهون الظلم، يشتهون أكل الربا، يشتهون أكل السحت، يشتهون الحرام، يشتهون الطغيان، يشتهون الخلد في الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي لتجدنهم أحرص على الحياة حتى من عبادة الأوثان والأصنام. هؤلاء اليهود إذا جاءهم الرسول بما لا تشتهيه أنفسهم ماذا فعلوا؟ إما يكذبون وإما يقتلون. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. خبر عن بني إسرائيل لأنهم يتبعون الهوى ولا يتبعون الرسل، وأنهم أعداء الله وأعداء رسله. لكن الآية فيها لفتة: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والتقدير في الكلام: فريقا كذبوا وفريقا قتلوا. الكلام من حيث اللغة، من حيث رسم اللغة، من حيث الإعراب، من حيث الألفاظ، من حيث التنفيذ، التقدير كذلك: فريقا كذبوا وفريقا قتلوا. لم يقل قتلوا بل قال وفريقا يقتلوا، تغير النسق تغير من الماضي الى الحاضر، بدلا من قتل قال يقتلون. معنى ذلك انه حكاية عن الحال الماضية استحضارا لها. فانت حين تحكي عن امر مضى تقول فعل وفعل واكل وشرب وخرج ولبس، ذاك هو الحكاية عن الماضي. فاذا اردت ان تستحضر الحالة وكأنها حادثة الان، ستغير النسق من الماضي الى المضارع كما يقول، ستقول ويفعل ويقتل ويأكل ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فإذا قلت بهذا الأسلوب استحضر السامع الحالة والحكاية وكأنها تحدث أمامه الآن، كقول الله عز وجل ويستجيب الذين آمنوا وقد استجابوا. وحين يقول ويستجيب تستحضر الاستجابة وكأنها حادثة بالأمس واليوم وكذلك في الغد. ويمشي ويمشي وكأن المشي لا زال مستمرا. هذا التعبير بالمضارع عن الماضي يقال فيه حكاية عن الحال الماضية استحضارا لها. فحين قال فريقا كذبوا حدث التكذيب وانتهى، وفريقا يقتلون وكأنه يستحضر لك الحالة فتتخيل كيف جاءوا برأس يحيى في قصد لإرضاء راقصة بغي من بغاياهم. تستحضر كيف قتلوا زكريا النبي الموحى إليه الذي كفل مريم. تستحضر كيف حاولوا صلب المسيح الذي أحيا لهم الموتى، الذي أخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، الذي كان مباركا أينما حل وأينما ارتحل، الذي كان يأكل من الشجر وينام حيث يمسي، الذي إذا وضع يده على الأكمه برئ والأكمه من ولد أعمى، ولد بغير عينين ولد أعمى فإذا مسح عليه أبصر، وإذا مسح على أذني الأصم سمع. كل هذه المعجزات التي أتى بها عيسى حنانا يمشي على الأرض، ومع ذلك حاولوا صلبه بل وزعموا أنهم صلبوا وزعموا أنهم قتلوا. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن فهو استحضار لحالة ماضية استفضاعا للقتل وتبيينا لإجرامهم وإشعارا بأن القتل ديدنهم وأن الدماء لا حرمة لها عندهم. فإذا كانت دماء الأنبياء لا حرمة لها عندهم فكيف بدماء الناس؟ فكيف بدماء أهل فلسطين؟ فكيف بدماء العرب؟ فكيف بدماء أهل البصنة والحسك؟ إذا كانت دماء الأنبياء رخيصة عندهم هذا الوصف، إذن حين تأتي هذه الإشارة في الآية وفريقا يقتلون بدلا من وفريقا قتل، قالوا لمراعاة الفواصل رؤوس الآية تتفق مع باقي نهايات الآيات المختلفة من حيث الشكل لكن من حيث المعنى استحضارا لهذه الحالة حكاية عن الحال الماضية استفضاعا بالقتل بيانا لأنهم ديدنهم القتل استرخصوا دماء الأنبياء فدماء غير الأنبياء أشد رخصا في نظرهم. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.